شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. عشان كده كلمة الغفور دي يا جماعة كلمة تحببك في ربنا قوي. زمان كان في عشب كده عند العرب اسمه الغفر. الغفر ده ايه؟ لما كان الواحد يتجرح ويؤلمه الجراح كانوا يدهنوا عليه من الغفر ده، يحطوا عليه من الغفر، يعني ذنوبك دي آلام، آلامك النفسية كلها بسبب ذنوبك، آلامك وهمومك وغمك كلها بسبب ذنوبك، والغفور هو اللي بيداويك. الذنب ده من الذنب من الدهل عواقب وخيمة، وربنا هو اللي بينجيك. ال- ال- ال- ال- الذنوب ده يا جماعة زي 50 بلطجي واقفين لك برا المسجد هنا والباب مقفول، لو اتفتح الباب هيقطعوك حتت. دي ذنوبك، هي دي بالظبط ذنوبك. اسم الغفور او الاستغفار بيشبه الذنوب بالمنظر ده بالظبط، لو اتفتح الباب هيقطعوك. الباب اللي مقفول ده هو الاستغفار، الباب اللي مقفول ده هو اثر اسم الله الغفور في حياتك. عشان كده اسم الله الغفور يحببك في ربنا، ان رغم كل الذنوب اللي انت عملتها انت قاعد قدامنا سليم اهو. اسم الله الغفور اكتر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ربنا بيه في الحياة هو مغفرة ربنا. بكلمكم عن اسم الله الغفور فأكتر زمن عصي فيه الله على وجه الأرض، بكلمكم عن اسم الله الغفور فأكتر زمن انتهكت فيه حرمات الله على وجه الأرض، بكلمكم عن اسم الله الغفور فأكتر زمن عصي الله بمعاصي لم يعصها أحد من العالمين في التاريخ لولا مغفرة ربنا، لولا حلم ربنا سبحانه وتعالى لم يكن الدنيا زي ما احنا شايفينها. اسم الله الغفور يا جماعة يعني من المفاجآت اللي هتحصل في حياتك لما هتبدأ تستغفر. لما هنتكلم مع بعض وهنتفق مع بعض ان شاء الله بإذن الله، وقبل ما نخرج من هنا كل واحد يرفع ايده ويقول ورد الاستغفار بتاعه هيبقى قد ايه. هو الاستغفار له ورد عادي يعني على السنة؟ النبي جمع الصحابة، جمع الناس وقال لهم توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ابن عمر بيقول عددت لرسول الله في مجلس قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يقوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إني لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. الصحابة بيقولوا كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. والنبي كان بيجلس مع الصحابة كم مرة في اليوم يا جماعة؟ ده مرة الصبح ومرة بالليل، غير المجلس اللي بيجلسه مع زوجاته. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نملى حياتنا بالاستغفار. النبي كان بيدخل الجامعة يستغفر، يقف يصلي يستغفر، يقف على جنازة صحابي يستغفر له. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان الاستغفار ده صاحب لنا في الحياة. عايزين ندخل في موضوع الاستغفار، ولكن عايزين نفهم الاول ان في استغفار اجرامي. يعني ايه؟ ان استغفارنا يحتاج الى استغفار. يعني ايه استغفار اجرامي؟ يعني يا جماعة واحد مثلا قتل ابن واحد، ذبح ابن واحد، فراح يقول له بقول لك ايه بقى، انت راجل قلبك ايه طيب وكريم، يلا المسامح كريم بقى سامحني. ده ايه ده؟ ده مجرم، ده مجرم. هو ده اعتذار عن الجريمة دي؟ ده مجرم. ده عند بالصعيد يقول لك لما يكون في طار وواحد عايز يخلصه يشيل كفنه ويروح للي عليه الطار، يشيل كفنه، يعني رايح له يقول له عايز تقتلني اقتلني، عايز تعفو عني اعفو عني، يعني بيعتذر على قدر الجريمة او قريب الجريمة. انما عشان كده استغفر الله العظيم واتوب اليه. يا ابني انت ما انتش عارف انت عملت ايه. عشان كده يا اخوانا من العبادات اللي هيبقى ليها اثر مفاجئ في حياتك الاستغفار. دراماتيك تشينج، تغيير درامي في حياتك. ليه؟ لانك ما انتش مدرك ذنوبك حجب عنك قد ايه، ذنوبك عامله فيك قد ايه. عايز تعرف الذنوب بتعمل ايه؟ روح بص على الحجر الاسود ده، كان حجر من الجنه، حجر من اللي وصف في القران والسنه في الجنه. شوف الذنوب عملت فيه ايه، تخيل اللي عمل كده في حجر من الجنة عملت ايه في قلبك، قلبك حصل فيه ايه. انت متخيل الذنوب عملت ايه في مصر؟ انت عارف الذنوب عملت ايه في مصر؟ انت عارف الذنوب عملت ايه في الأمة؟ انت عارف الذنوب عملت ايه في دينك انت؟ حصل ان قبل كده واحد اطرد من طريق الالتزام بسبب ذنوبه. حصل قبل كده ان في ملتزمين اطردوا من الطريق بسبب معاصي سر استهانوا بيها. حصل قبل كده ان في ناس دخلت طريق ربنا وحرمت منه بسبب معاصي استهترت بيها. حصل ان ناس اتحرمت من الدعوة بسبب الذنوب. حصل كل ده حصل. انت عارف ذنوبك عملت ايه في نفسيتك؟ انت عارف ذنوبك عملت ايه في رزقك؟ ها الحديث اللي في سنده ما قال ان العبد لا يحرم الرزق من ذنب يصيبه. انت متخيل لما صحيفتك تطلع لربنا كل اثنين وخميس مليانة ذنوب هينزل لك ايه قصاد الذنوب دي؟ فتحات. هينزل لك ايه قصاد الذنوب دي؟ متوقع ايه؟ انت عارف الذنوب عملت ايه في العالم كله؟ انت عارف الذنوب عملت ايه في الدنيا؟ الذنوب دي عاملة زي 10 مسكوا فؤوس وراحهم قاعدين يهدوا في السد العالي. يا عم انتوا بتعملوا ايه؟ يقول لك وانت مالك وانا جيت جنبك؟ انا حر في اللي بعمله. يا عم انت بتخربها علينا كلنا. الناس لو تعرف الذنب اللي واحد مننا بيعمله هيعود على الجميع بضرر قد ايه، كانت الناس هتقاتل اللي بيعصي ربنا في الشارع. عشان ما يعصيش ربنا في الشارع ليه؟ لان عقوبة الذنوب هتنزل على اللي شاف وسكت، وعلى جيران الذنب وجيران جيران الذنب، الا من عصم الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، قضية الذنب قضية خطيرة جدا. زمان لما الخليفة سمع ان امرأة ام المعتصم امرأة في سوق من اسواق الرومان وكانت بتشتري في سوق من اسواق عمورية، وجندي رومي حب يتريق عليها، فقام رابط طرف الصوب بتاعها في الكرسي اللي قاعد عليه، قامت اتكشف حتة من رجليها، مش لابسة لبس يعني ضايع، ده اتكشف جزء من رجلها. فصرخت وقالت ومعتصماه. الجندي قاعد يضحك، ومعتصماه مين ده؟ احنا في اوروبا، انت فاكرة ايه؟ عشان كده كلمة الغفور دي يا جماعة كلمة تحببك في ربنا هوي. زمان كان في عشب كده عند العرب اسمه الغفر. الغفر ده ايه؟ لما كان الواحد يتجرح ويؤلمه الجراح كانوا يدهنوا عليه من الغفر ده، يحطوا عليه من الغفر، يعني ذنوبك دي آلام، ألمك النفسية كلها بسبب ذنوبك، ألامك وهمومك وغمك كلها بسبب ذنوبك، والغفور هو اللي بيدويك. الذنب ده من الذنب من الديل عواقب وخيمة، وربنا هو اللي بينجيك. الذنوب ده يا جماعة زي 50 بلطجي واقفين لك برا المسجد هنا والباب مقفول، لو اتفتح الباب هيقطعوك حتت. دي ذنوبك، هي دي بالظبط ذنوبك. اسم الغفور او الاستغفار بيشبه الذنوب بالمنظر ده بالظبط، لو اتفتح الباب هيقطعوك. الباب اللي مقفول ده هو الاستغفار، الباب اللي مقفول ده هو اثر اسم الله الغفور في حياتك. عشان كده اسم الله الغفور يحببك في ربنا، ان رغم كل الذنوب اللي انت عملتها انت قاعد قدامنا سليم اهو. اسم الله الغفور اكتر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ربنا بيه في الحياة هو مغفرة ربنا. بكلمكم عن اسم الله الغفور فأكتر زمن عصي فيه الله على وجه الأرض، بكلمكم عن اسم الله الغفور فأكتر زمن انتهكت فيه حرمات الله على وجه الأرض، بكلمكم عن اسم الله الغفور فأكتر زمن عصي الله بمعاصي لم يعصها أحد من العالمين في التاريخ لولا مغفرة. اثر مفاجئ في حياتك الاستغفار، دراماتيك تشينج، تغيير درامي في حياتك. ليه؟ لانك ما انتش مدرك ذنوبك حجب عنك قد ايه، ذنوبك عامله فيك قد ايه. عايز تعرف الذنوب بتعمل ايه؟ روح بص على الحجر الاسود ده، كان حجر من الجنه، حجر من اللي وصف في القران والسنه في الجنه. شوف الذنوب عملت فيه ايه، تخيل اللي عمل كده في حجر من الجنه عملت ايه في قلبك، قلبك حصل فيه ايه. انت متخيل الذنوب عملت ايه في مصر؟ انت عارف الذنوب عملت ايه في مصر؟ انت عارف الذنوب عملت ايه في الامة؟ انت عارف الذنوب عملت ايه في دينك انت؟ حصل ان قبل كده واحد اطرد من طريق الالتزام بسبب ذنوبه. حصل قبل كده ان في ملتزمين اطردوا من الطريق بسبب معاصي سر استهانوا بيها. حصل قبل كده ان في ناس دخلت طريق ربنا وحرمت منه بسبب معاصي استهترت بيها. حصل ان ناس اتحرمت من الدعوة بسبب الذنوب. حصل كل ده حصل. انت عارف ذنوبك عملت ايه في نفسيتك؟ انت عارف ذنوبك عملت ايه في رزقك؟ في رزقك. ها الحديث اللي في سنده ما قال ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. انت متخيل لما صحيفتك تطلع لربنا كل اثنين وخميس مليانة ذنوب، هينزل لك ايه قصاد الذنوب دي؟ فتحات. هينزل لك ايه قصاد الذنوب دي؟ متوقع ايه؟ انت عارف ذنوب الذنوب عملت ايه في العالم كله؟ انت عارف الذنوب عملت ايه في الدنيا؟ الذنوب دي عاملة زي 10 مسكوا فؤوس وراحهم قاعدين يهدوا في السد العالي. يا عم انتوا بتعملوا ايه؟ يقول لك وانت مالك وانا جيت جنبك؟ انا حر في اللي بعمله. يا عم انت بتخربها علينا كلنا. الناس لو تعرف الذنب اللي واحد مننا بيعمله هيعود على الجميع بضرر قد ايه، كانت الناس هتقاتل اللي بيعصي ربنا في الشارع. عشان ما يعصيش ربنا في الشارع ليه؟ لان عقوبة الذنوب هتنزل على اللي شاف وسكت، وعلى جيران الذنب وجيران جيران الذنب، الا من عصم الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، قضية الذنب قضية خطيرة جدا. زمان لما الخليفة سمع ان امرأة ام المعتصم، امرأة في سوق من اسواق الرومان، وكانت بتشتري في سوق من اسواق عمورية، وجند رومي حب يتريق عليها، فقام رابط طرف الصب بتاعها في الكرسي اللي قاعد عليه، قامت اتكشف حتة من رجليها، اتكشف حتة من رجليها، مش لابسة لبس يعني ضايع، ده كشف جزء من رجلها. فصرخت وقالت ومعتصماه، الجندي قاعد يضحك، ومعتصماه مين ده؟ احنا في اوروبا، انت فاكره ايه؟ قال لها هو ذا المعتصم ياتي اليك على فرس ابلش. المعتصم انت بتنادي يا ايتها المراه العاميه الحقيره، ده في نظر بتاع الروم بقى، انت بتكلمي خليفه المسلمين هيسمعك منين ده؟ قال لها هو ذا المعتصم جاي لك على حصان ابيض فابيض. قاعد يضحك عليها. فلما وصلت القصه للمعتصم امر ان يجيش جيش كله على افراس بيضاء، كل الجيش على حصان ابيض فابيض، وذهب وفتح البلد، وذهب الى المكان الذي اهنت فيه المسلمه، واتى بالمسلمه وقال لها يا اختاه انا المعتصم، لبيك يا اختها انا ذا قد جئت اليك. عشان يكيد هؤلاء الرومان ان اقل مسلم في الامه. ده الكلام ده كان امتى يا جماعه؟ كان ده كان ايام زمن العزه. دلوقتي مسلمه تغتصب في السجون وتنتحر وتقتل نفسها من الغم اللي هي فيه، من القهر اللي هي فيه. يبقى الذنوب عملت ايه في الامه؟ الذنوب بدلت الغنى فقر، الذنوب بدلت العز ذل، الذنوب عملت في حياتك نفس اللي عملته في الامه، الذنوب عملت في قلبك نفس اللي عملته في الحجر الاسود. الذنوب عملت كتير قوي يا جماعه. عشان كده عايزين النهارده نتعلم ازاي قد ايه الذنوب عملت فينا، وعايزين نتعلم المفتاح الخطير ده، الاستغفار. الاستغفار يا ترى، الاستغفار يا ترى اثر اسم الله الغفور في حياتك لما يجي هيعمل في حياتك ايه؟ زي ما بقولك مفاجآت. اللي يستغفر ربنا، والله يا اخواني الايام اللي الواحد بيرزق فيها الاستغفار، الواحد بيبقى متعجب من الفتح على قلبه، من الفتح في حياته، من الفتح في الدعوة، من الفتح لكل حاجة. يقول سبحان الله العظيم، طب احنا بنسيب اسم الله الغفور ليه؟ طب احنا بنسيب الاستغفار ليه؟ مرة زمان وانا طالب، يعني الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه قال لي اقعد النهارده استغفر 5000 مره. استغفرت 5000 مره، وطبعا كانت عمليه مرهقه مش سهله. وبعد كده كنت في مصر ورجعت البلد هنا، لقيت الدنيا رغم ان الدنيا ايامها كل حاجه سبحان الله تأثير رهيب بقى وابتلاءات رهيبه، لقيت حاجات غريبه بتحصل. بس للاسف وقتها ما قدرتش افسر السبب. انا دلوقتي فاهم السبب ايه. الاستغفار هو السبب. لما بتستغفر ربنا بيفتح لك في الدنيا. الاستغفار يا جماعة سبب لفتح أبواب السماء. عشان كده يعني سبحان الله العظيم البخاري ده فتح الباري، ده فتح الباري شرح صحيح البخاري. البخاري عامل كتاب، كتاب الايه؟ كتاب الدعوات، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب الدعاء، كتاب الدعوات. بدأ بايه؟ بدأ بباب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يجيب أدعية النبي بدأ بباب استغفار النبي عليه الصلاة والسلام. فوقف العلماء طبعا، طب البخاري جاب ده ليه قبل ده ليه؟ قال لك عشان الاستغفار بيفتح أبواب السماء، فالدعاء يطلع ما يبقاش في بينه وبين الله حجاب. إن ذنوبك منع إجابة دعائك، منع أن دعائك يصعد. يبقى انت لما بتستغفر الدعاء بيصعد الغنى فقر، الذنوب بدلت العز ذل، الذنوب عملت في حياتك نفس اللي عملته في الامه، الذنوب عملت في قلبك نفس اللي عملته في الحجر الاسود. الذنوب عملت كتير قوي يا جماعه. عشان كده عايزين النهارده نتعلم ازاي قد ايه الذنوب عملت فينا، وعايزين نتعلم المفتاح الخطير ده هو الاستغفار. الاستغفار يا ترى، الاستغفار يا ترى، الاستغفار مش بس بيفتح ابواب السماء وابواب الرحمة وابواب الفضل، الاستغفار بيفتح ابواب الفردوس الاعلى. حد يعرف يجيب لي دليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. طوبى، وجدت حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور فيه طوبى مع الفردوس الأعلى، مع الفردوس الأعلى. فطوبى إن كانت شجرة من الفردوس الأعلى، يبقى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. إن أهل الاستغفار كثير دي يا جماعة يعني كثير زي النبي عليه الصلاة والسلام كده، يبقى من أهل الفردوس الأعلى. يعني الاستغفار بيدخل الفردوس الأعلى، يبقى مشكلة إيه اللي الاستغفار ما يحلهاش بعد كده؟ يبقى أزمة إيه اللي الاستغفار ربنا الغفور ما يفرجهاش بسبب الاستغفار بعد كده؟ بقول لكم اسم الغفور ده هيربطك بربنا جدا، هيصلك بالله. اسم الغفور ده هيحببك في ربنا، اسم الغفور ده هيديك أمل في الحياة، اسم الغفور ده أكتر اسم قلب النبي عليه الصلاة والسلام عاش معاه، اسم الغفور ده أكتر معاملة ربنا بيعملها لك في حياتك، اسم الغفور ده مفتاح لحل جميع مشاكل حياتك. سبحان الله العظيم، واحد من الناس يعني زوجته بتقول يعني الراجل زوجها كان انسان كويس جدا وانسان قوي وسليم وكل حاجة في حياته كويسة، بتقول فجأة صحته اتدهورت لدرجة انه خس 18 كيلو في خلال ايام، ونفسيته تعبت وبدأ يبقى عصبي، وحياته اتملت مشاكل وامراض، وفقد يعني ايه ان هو يستطيع ان يأتي اهله، فالموضوع ده وطر البيت وخلاه عصبي وخلاه متنرفز، والدنيا سودت. فلما سودت الدنيا في وجهها ذكرت سلاح الاستغفار، ألهمها الله علاج الاستغفار، فبتقول فبدأت تجتهد في الاستغفار ليل نهار، بتقول لدرجة ان هي كانت ايام بتجيب 2000 مرة استغفار، يعني 200-300 مرة بعد كل صلاة ولا حاجة. بتقول لدرجة ان بعض المرات كانت تعد استغفرت قد ايه، تلاقي 7000 مرة استغفار. بتقول سبحان الله العظيم، وبعد اسابيع زوجها داخل بالعربية كده في البيت، البلاط مفروش من جوه، البتاع متبلطة من جوه، بلاطة تحت العربية طرقعت كده، بيشيل البلاطة فيها ايه دي تحتها ايه، لقى عظم وشعر ومسامير، يعني ايه سحر، سحر. وعارف ازاي بقى يرمي هذا السحر وازاي يتخلص منه؟ بتقول في خلال ايام بفضل الله سبحانه وتعالى رجع معافا كما كان، رجع ولا كأني في حاجة، قعد اسبوع نايم مش قادر من التعب اللي كان فيه، ورجع ولا كأني في اي شيء. السحر يروح بالاستغفار. ده الناس يا جماعة يا عيني من كتر ما الناس حاسة بقضية الشياطين والجن والسحر والحسد، بقى في نصابين كتير قوي يقعد لك ايوة انت عليك عمل، شكل عينيك يا عم انت قريت من شكل عينيك فين، يعني انت بتقرأ الغيب ولا ايه، ايوة ده انت عليك سحر مش عارف ايه، ده انت عليك جن سوفيا، قاعدين بقى يشتغلوا في الناس بقى، والناس يا عيني من الهموم اللي هي فيها. يا عم الاستغفار عالج السحر، الاستغفار اذهب الله به السحر. يعني ايه المشكلة؟ مهما كانت مشكلة ضخمة، مهما كانت مشكلة كبيرة، الاستغفار بيعالج هذه الامور كلها، الاستغفار بيعالج هذه المشاكل كلها. انك انت تعرف الاستغفار ده ممكن يعمل في حياتك ايه؟ سبحان الله العظيم، امبارح الامام قرأ في صلاة العشاء آية عظيمة قوي: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ها، لوجدوا الله توابا رحيما. لوجدوا الله، هتلاقي ربنا في حياتك لو استغفرت ربنا، هتلاقي ربنا معاك مهما كانت المشكلة لو استغفرت ربنا، هتلاقي ربنا. من الكلمات اللي هزت قلبي كلمة واحدة ست مطلقة وعندها 3 عيال، من الكلمات اللي هزت قلبي، الست دي المفروض بقى تجري على الجامعات الخيرية ونروح نستكشف حالتها والناس تستكشف حالتها، بتقول انا ربنا ومطلقة وعندها 3 اولاد ولا تعمل وعايزة تتفرغ لاولادها، وبتقول ربنا اغناني وفتح لي ابواب رزق بفإذن الله سبحانه وتعالى، بعد ما أدمنت الاستغفار فقالت كلمة عجيبة يا جماعة، قالت المصدر الوحيد لدخلي هو الاستغفار. المصدر الوحيد لدخلي هو الاستغفار. تعرف يبقى المصدر الوحيد لدخلك هو الاستغفار؟ تعرف تتجوز بالاستغفار؟ تعرف يعني سبحان الله العظيم قصة عجيبة، يعني وجدتها قصة عجيبة جدا. يعني واحد بيحكي انه كان محتاج عربية ضروري ومش عارف ايه، والاسرة نفسها في عربية، فبيتفرج على قناة فضائية، قناة فضائية دينية، فلقى فيه برنامج كده مسابقة، دخل المسابقة. المهم شوية واتصلوا بيه، طبعا ادمن الاستغفار من اجل ان ربنا يرزقه. شوية بيقول لهم اتصلوا بيه مبروك انت كسبت معانا عربية. فبيقول يعني الواحد ايه ده، عربية بالاستغفار؟ هو الاستغفار بيجيب عربيات يا جماعة؟ هو الاستغفار بيعمل كل ده؟ الاستغفار بيجوز اخواتنا، اخواتنا الكريمات، الاستغفار بيجوز مسألة العنوسة اللي مدمرة المجتمع الوقتي. هو الاستغفار ممكن يجوز اخت في مسجد، يعني دخل اخت فلقتها مكتئبة وحزينة ومهمومة، قالت انت اتجوزت؟ قالت لا لا لم اتزوج بعد، ما اتجوزتش بعد. قالت لها انا كان نفسي في طفل ولم ارزق طفل، وكانت اطفال قضية صعبة بالنسبة لها. بتقول كان نفسي في طفلة، يعني ايه يعني خلاص بقى كبرت بقى وخلاص، يعني ده اخر، فكان نفسها في طفلة، فبتقول يعني خلاص بقى عشان قبل ما يعني تصل الى سن اليأس مثلا، او اللي بيسموه سن اليأس. فسبحان الله، فبتقول ادمنت الاستغفار، بتستغفر بال 500 مرة في اليوم، يعني يجي 100 مرة كده بعد كل صلاة ولا حاجة، 500 مرة في اليوم. بتقول قعدت 3 شهور فرزقت طفلة، فبتقول انا ربنا اداني بالاستغفار. ما تطبق الكلام ده، فاخدت هذه الاخت هذه الروشتة وبدأت تطبق فيها، في خلال شهور قليلة رزقت الزواج بالايه؟ بالاستغفار. عريس بالاستغفار يا جماعة، هو معقولة؟ هو يعني اخ وانا داخل فبيقول لي انت مش هتعلن بقى عن مشروع الجمعية الخيرية اللي عاملة مشروع تزويج الشباب؟ قلت له تزويج مين يا ابني؟ انت شايف الحالة ولا ايه؟ مين يا عم هيتجوز؟ مين يا عم؟ هم اللي تحت عايزين يتجوزوا بس اللي فوق معهمش حاجة، هيتجوز من ايه؟ هو المصدر الوحيد لمهري هو الاستغفار. تعرفت ولا؟ وهي تقول المصدر الوحيد لشبكتي هو الاستغفار، وتتجوزوا انتوا الاثنين بعض بالاستغفار، وتخلفوا بالاستغفار، وتختنوا بالاستغفار، وتدخلوا الجنة بالاستغفار. هو الاستغفار ده صاحب في الحياة يا اخوانا، الاستغفار ده صاحب. الاستغفار ليس عند الذنوب، ده مفهوم لازم يصلح عندنا. الاستغفار مش حاجة بتتعمل لما بتقع في ذنب، الاستغفار ده حاجة. عشان كده من العجائب تلاقي سورة المزمل ان ربك يعلم وانك تقوم ادنى من ثلثي الليل. يا نهار ابيض، يعني الساعة 10 بالليل النبي واقف على سجادة الصلاة لحد الفجر، ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ففي الاخر واستغفر الله ان الله غفور رحيم. مين يا رب اللي استغفر ربنا؟ الصحابة اللي رجلها ورمت من قيام الليل، اللي رجلها تفطرت من قيام الليل، بعد كل الجهد في العبادة ده هو، بعد كل الجهد في العبادة ده هو ترزق الاستغفار، تسأل الاستغفار، تكلف بالاستغفار. يا اخواننا الاستغفار ده مهما عبدت، مهما ارتقيت، ده انت المفروض تزيد في الاستغفار لما ترتقي. طب بعد سورة نوح بقى مش في العبادة، بعد سورة نوح في الدعوة. بعد 950 سنة دعوة، اخر سورة نوح هو بيقول رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا، في الاخر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. استغفار بعد 950 سنة دعوة، النبي كان يخلص الصلاة يقول رب اغفر لي.